المثل العاشر: جنة بربوة. يقول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا المثل ضربه الله تعالى للمنفقين أموالهم في سبيل الله وابتغاء مرضاته عن إيمان واحتساب وإخلاص لا يرجون ثناء من أحد ولا مدحا ولا يطلبون بنفقاتهم إلا مرضات الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى: وتثبيتا من أنفسهم، أي تصديقا ويقينا، بمعنى أن أنفسهم تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله عز وجل، وأن نفوسهم موقنة بوعد الله ورجية لثوابه الذي لن يتخلف، بخلاف المنافق المرائي بإنفاقه فإنهما لا يحتسبان الثواب. فمثل هؤلاء المخلصين الموقنين المتثبتين كمثل جنة بربوة، أي بستان تغطيه الأشجار المثمرة بشتى صنوف الفواكه، ازدهر على ربوة وهي المكان المرتفع، وما كان كذلك فنباته أطيب ونتاجه أوفر. ولذلك خص الربوة بالذكر: أصابها وابل، أي مطر شديد، فآتت أكلها ضعفين، أي أعطت ثمارا ضعف ما تعطي غيرها من الجنان، فما تعطيه في عام تعطيه غيرها في عامين، فإن لم يصبها وابل فطل. فإن لم يصبها وابل، هذه الجنة طيبة التربة عالية المنزلة غزيرة الإنتاج في كل الأحوال، حتى وإن لم يصبها وابل من المطر الشديد، فطل يكفيها ويرويها لتؤتي أكلها ضعفين. والطل الندى، وقيل أضعف المطر، وقيل الرذاذ من المطر. قال القرطبي: فشبه الله تعالى نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذين يربي الله صدقاتهم كتربية الفلو. الفلو المهر الصغير وهو ولد الفرس، والفصيل ولد الناقة. قال قرطبي: فشبه الله تعالى نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذين يربي الله صدقاتهم كتربية الفلو والفصيل بنمو نبات الجنة بالربوة الموصوفة، بخلاف الصفوان الذي انكشف عنه ترابه فبقى صلدا. أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: فإن لم يصبها وابل، قال: تلك أرض مصر، إن أصابها طل زكت، وإن أصابها وابل أضعفت. إلا أن الآية أعم من ذلك وأشمل، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.